فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم على صلاة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد تحل بهذا البلد والد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام